بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الطلاق، وهل يصح توكيد المرأة بالطلاق؟ نعم شيخ، مع أنه لا يصح أن تتولى الطلاق أصالة، فالطلاق عند الرجال، عند الرجال، لكن يصح أن تتولى الطلاق وكالة، أليس كذلك؟ طيب، ما حكم طلاق الصبي، الزوج الصبي؟ نعم، لا يصح مطلقا؟ نعم، يصح إذا كان مميزا. قلنا إن الصبي كما ذكر المؤلف قسمين، إما أن يكون مميزا فيلحق بالبالغ في صحة طلاقه بخلاف الصبي غير المميز، ولهذا قال المؤلف ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا، يعني ولو كان مميزا غير بالغ، بشرط أن يكون يعقل الطلاق. نعم، يصح كما ذكر المؤلف توكيد المرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. فلو وكلها في طلاق نفسها فإن أوقعت الطلاق طلقت، وإن لم توقعه لم يقع الطلاق، وإن تراخت. طيب، هل يمكن الرجوع في الوكالة؟ نعم، مدام أنه رجع قبل إيقاع الطلاق فلا، فللزوج الرجوع، لأن الوكالة عقد لازم أو عقد جائز، عقد جائز كما سبق وليس عقدا لازما. نعم، لا، سيأتي معنا أن الطلاق لا بد فيه من اللفظ، لا يقع الطلاق بالنية وإنما لا بد فيه من اللفظ، سيأتي الآن في كلام المؤلف رحمه الله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى حكم الطلاق. في أول كلامه رحمه الله ذكر حكم الطلاق، وأنه قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا. أما هنا فكلام المؤلف رحمه الله في السنة في طريقة ووقت إيقاع الطلاق، فالطريقة والوقت قد يكون مسنونين وقد يكون في وقت بدعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله والسنة، يعني إذا أراد الإنسان أن يطلق فالسنة أن يكون طلاقه كما يلي: الأمر الأول أن يكون طلقة واحدة، فلا يطلق طلقتين أو ثلاثا. بعض الناس يقول ربما أنت طالق ثلاثا أو أكثر، هذا بدعة، لأن المقصود يحصل بالطلقة الواحدة، ثم إن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه وجعل له رجعة، فلما يلغي الرجعة؟ إذن هذا الأمر الأول، أن يكون طلقة واحدة. الأمر الثاني أن يكون في طهر لم يجامع فيه، إذن هنالك سنة في الوقت وسنة في طريقة إيقاع الطلاق. أما في الوقت فهو أن يكون في طهر لم يجامع فيه، وأما في طريقة إيقاع الطلاق أن يكون الطلاق طلقة واحدة. وهذه هي العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء: يا أيها الذين آمنوا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. هذه السنة أو هذه العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. قال المؤلف رحمه الله: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه، يعني إذا خالف في الوقت فطلق في الحيض أو في طهر جامع فيه فبدعة، هذا الطلاق بدعة ومحرم، يأثم صاحبه إن كان عالما بالحكم وفرط. وللأسف ما أكثر من يقع في هذه المخالفة الشرعية، يطلق زوجته وهي حائض مدخولا بها أو يطلقها في طهر جامع فيه. ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض، ربما كان أيضا جاهلا في الحكم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، ولا يجوز الطلاق في الحيض. لكن قال المؤلف رحمه الله: ويقع، وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، مسألة طلاق الحائض. فالمذهب وهو قول جمهور الفقهاء أن طلاق الحائض واقع حتى وإن كان طلاقا محرما بدعيا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق. وعلى كل، ليس هذا مقام التفصيل في المسألة، لكن المراد بأن هذا هو قول جمهور العلماء المذهب وعامة الفقهاء أن الطلاق يقع. قال المؤلف رحمه الله: لكن تسن رجعتها، يعني يسن أن يراجعها. لماذا؟ لحديث ابن عمر السابق: مره فليراجعها. طيب، ما هي الحكمة في منع طلاق الحائض ومنع طلاق المرأة في الطهر الذي جامع فيه؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون في هذا ويذكرون حكما، ومما ذكروا قالوا: لأن طلاق المرأة في حيضها أو في الطهر الذي جامع فيه يترتب عليه طالة العدة، يترتب عليه طالة العدة، لأن هذا الطهر أو الحيض لن يحتسب في العدة. أيضا قالوا بأن المرأة، أو بعض الفقهاء قال بأن المرأة كما هو معلوم في حال الدورة الشهرية ربما تصيبها بعض الأعراض النفسية، فلا يناسب أن يكون إيقاع الطلاق في هذا الوقت. وكذلك لأن الطلاق ينبغي أن يكون قرار صادر بعد تروي وتأني، لا يكون وليد اللحظة. يعني من يستقبل مثلا فتاوى الطلاق سيجد أن عامة، إن لم يكن جميع من يطلق في هذا الوقت، يكون الطلاق وليد موقف، يعني حصل موقف بين الزوجين فغضب الرجل فقال: أنت طالق. ثم بعد ذلك ربما يفكر فيندم. لكن لو أن الرجل أراد الطلاق وامرأته حائض أو في الطهر الذي جامع فيه، فانتظر حتى تطهر أو انتظر حتى تحيض ثم تطهر، هذه المدة لا يمكن أن يبقى، أو يغلب على الظن أن الرجل لا يبقى فيها منعزلا عن امرأته إلا وقد اتخذ القرار عن تروي وتأني بالطلاق، أليس كذلك؟ بخلاف ما إذا كان الطلاق وليد اللحظة، ولهذا ما أكثر من يقع منهم الطلاق وليد اللحظة موقف عابر ثم يندم ويبحث عن من يفتيه ولا ساعة من دم. قال المؤلف رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. ذكر المؤلف رحمه لمستبين حملها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع أصناف لا يوصف طلاقهم بأنه سنة ولا بدعة، بمعنى أنه يجوز الطلاق في أي وقت في حقهن، طلقة واحدة في أي وقت. الحالة الأولى المستبين حملها، يعني إذا كانت المرأة حامل حملا مستبينا فإنه يجوز إيقاع الطلاق فيه عليها. ولهذا لو قيل مثلا: ما حكم طلاق الحامل؟ هل يقال بأنه بدعة؟ الجواب: لا يقال لا بأنه بدعة ولا بأنه سنة، لأن الحامل ليس لها وقت في الطلاق. الحالة الثانية الصغيرة، والمراد بالصغيرة هي غير البالغة، لأن غير البالغة ليس لها حيض أو طهر، فبناء عليه يصح إيقاع الطلاق عليها في أي وقت. الحالة الثالثة الآيسة، وهي المرأة كبيرة السن الذي انقطع عنها الحيض، فيصح إيقاع الطلاق عليها في أي وقت. الحالة الرابعة غير المدخول بها، فالمرأة غير المدخول بها كذلك يصح إيقاع الطلاق عليها في أي وقت. لماذا؟ لأن غير المدخول بها لا عدة لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الأصناف أو هؤلاء الأصناف الأربع يجوز طلاقهن في أي وقت. نعم. ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. قال المؤلف رحمه الله: ويقع بصريحه مطلقا. الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، فاللفظ الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما تصرف منه، والألفاظ الكناية منها ألفاظ كناية ظاهرة وألفاظ كناية خفية. من ألفاظ الكناية الظاهرة التي يذكرها الفقهاء: أنت خلية، يعني يقولون بهذه كناية ظاهرة في إرادة الطلاق. أما الكناية الخفية مثل لو قال: أخرجي من بيتك، فهذه كناية قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها الطلاق. فإذا عرفنا بأن ألفاظ الطلاق منها ما هو كناية ومنها ما هو صريح، فالمؤلف رحمه الله يقول إن ألفاظ الطلاق الصريحة يقع بها الطلاق مطلقا، يعني سواء نواه أو لم ينوه. فلو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، أو قال عند الناس: فلانة، يعني زوجته، طالق، ثم ادعى بأنه لم ينوي إيقاع الطلاق، هل ينظر أو هل يقبل هذا منه؟ الجواب: لا، لا يلتفت لنيته في ألفاظ الطلاق الصريحة، لا يلتفت إلى نيته. أما لفظ الكناية فلا يقع الطلاق به إلا مع النية. لماذا؟ لأنه محتمل للطلاق ومحتمل لغير الطلاق، يعني مثل لو قال: أخرجي أو اذهبي إلى بيت أهلك، هل هذا اللفظ لا يحتمل للطلاق؟ لا، هو محتمل للطلاق ومحتمل غير الطلاق، أليس كذلك؟ فلما كان كذلك لم يقع الطلاق به إلا مع النية. واضح أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، يعني مثلا فلانة طالق، أو فلانة مطلقة، أو طلقت فلانة، كل هذه ألفاظ. ثم استثنى المؤلف رحمه الله أمران. الأمر الأول قال وما تصرف منه غير أمر. فالطلاق بلفظ الأمر لا يقع به الطلاق، فلو قال طلق فلانة هل يقع به الطلاق؟ لا يقع به الطلاق. وكذلك لفظ اسم الفاعل، قال فلانة مطلقة، هذا اسم فاعل، مر بكم في النحو اسم الفاعل واسم المفعول، مطلقة اسم مفعول ومطلقة اسم فاعل، فلا يقع باسم الفاعل. لماذا؟ لأن المرأة لا توقع الطلاق، واضح؟ واضح أخوان؟ طيب لو قال مطلقة وأراد إيقاع الطلاق نقول يقع الطلاق، لأن هذا ليس أقل من الكناية، لكن من حيث الصريح لا يقع به الطلاق. نعم شيخ. مطلقة، مطلقة يقع الطلاق. يعني لو فلان قال، لو قال للناس قد طلقت زوجتي وهو لم يطلقها يقع الطلاق بهذا اللفظ منه، واضح؟ لو قال مطلقة لا يقع الطلاق، لأن مطلقة يعني اسم الفاعل، أن الفاعل هو الذي أوقع الفعل. والمرأة هل توقع الطلاق؟ ها؟ لا توقع الطلاق، أليس كذلك؟ بخلاف اسم المفعول مطلقة لا إشكال في إيقاع الطلاق به. نعم تفضل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي. طيب عرفنا قبل ذلك، هل يقع الطلاق بالنية؟ بناء على ذلك أنه لا يقع، لا بالنية المجردة. يعني لو إنسان مثلا حصل موقف من زوجته أغضبته بهذا الموقف فنوى أن يطلقها، أو نوى إذا واجهها أن يطلقها، فقط نية، هل يقع الطلاق بذلك؟ لا يقع، ما دام لم يصاحب بتلفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية. بعض الفقهاء استدل على هذه المسألة من القرآن، أحد يعرف الدليل؟ استدلال لطيف. نعم نعم، قال الله تعالى وإن عزم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال بعض الفقهاء إنما قال سميع عليم لأنه لا بد من كلام يسمع، لا بد من التلفظ بالطلاق، لا يقع بمجرد العزم. نعم. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما حل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال كميتة أو دم وقع ما نوى ومع عدم نية ظهار، وإن قال حلفت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ألفاظ التحريم، فلو قال لزوجته أنت علي حرام أو قال أنت علي كظهر أمي، إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا واضح بأنه ظهار بإجماع أهل العلم، كما سيأتي معنا في أحكام الظهار الذي ذكرت أحكامه في سورة المجادلة. لكن ليس مراد المؤلف رحمه الله هنا الكلام في أحكام الظهار، وإنما لما ذكر الطلاق ذكر ألفاظ التحريم، فإذا قال أنت علي حرام أو قال ما أحل الله علي حرام فيشمل جميع ما أحل الله تعالى عليه، هذين اللفظين هل يكون ظهارا أو طلاقا أو نقول ما نيتك؟ المذهب بأنه يكون ظهار مطلقا حتى ولو لم يروي الظهار. المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب أنه لا يسأل عن نيته وإنما يكون ظهار مطلقا. ومثل بعض الناس الذي يقول علي الحرام، هذا يكون على المذهب ظهار مطلقا، سواء نوى الظهار أو نوى الطلاق أو نوى اليمين فقط يكون ظهارا مطلقا. لكن إن قال كالميتة أو الدم، إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم، هل يكون هذا ظهارا؟ نعم. المؤلف رحمه الله يقول بحسب نيته في هذين اللفظين، فإذا كان ينوي الظهار فهو ظهار، وإن كان ينوي الطلاق فهو طلاق، وإن كان ينوي التحريم فهو التحريم، عليه كفارة يمين إذا خالف. نعم. ومع عدم نية ظهار، يعني لو قال أنت علي كالميتة وتلفظ بهذه اللفظة دون أن يصاحبها نية في مقصوده من هذا اللفظ، فماذا يكون؟ يكون ظهارا. والقول الآخر في عموم هذه الألفاظ أن يرجع لنيته فيها كلها. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، لو قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، لو قال إني حلفت بالطلاق على كذا وكذا وكذب، لم يحلف بالطلاق، هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ يعني لو قال أنا حلفت بالطلاق إنك تفعل كذا ثم لم يفعل كذا فقال أنا كاذب لم أحلف بالطلاق، هل يقع الطلاق؟ هذا واضح المسألة يا إخوان؟ يعني حلف بالطلاق قال علي الطلاق مثلا، أو زوجتي طارق حصل كذا، ثم حصل ما حلف عليه، قال أنا لم أحلف كنت كاذب حينما أخبرتكم بأني حلفت بالطلاق لم أحلف، واضح إخوان؟ فهل يقع الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله دين. إيش معنى دين؟ يعني أن حكمه فيما بينه وبين الله بحسب كلامه، إن كان صادقا فلا يقع الطلاق، وإن كان كاذبا فيقع الطلاق، هذا معنى دين. ولزمه حكما، إيش معنى لزمه حكما؟ يعني لو أنه رفع إلى القاضي من قبل المرأة مثلا فيلزمه الطلاق حكما، أما إذا لم يرفع إلى القاضي فالأمر بينه وبين الله ديانة، واضح إخوان؟ نعم تفضل. ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، قال الله تعالى الطلاق مرتان، ثم في الآية بعدها فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمجموع هو ثلاث تطليقات، فالحر يملك ثلاث تطليقات، وكذلك المبعض الذي جزءه حر وجزءه وجزء منه عبد يملك ثلاث تطليقات. أما العبد فيملك تطليقتين، لماذا؟ لأن العبد على النصف من الحر، فلما كانت الطلقة لا تتبعض كانت اثنتين. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، طلقات طلقة أولى وطلقة ثانية، والمطلقات يعني الزوجات. فلو قال مثلا أنت طالق ثلاثا إلا طلقة واحدة، هل يصح هذا الاستثناء؟ والاستثناء النصف أقل أليس كذلك؟ قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع الطلاق؟ ثنتين، إذن صح الاستثناء أليس كذلك؟ ولو قال زوجاتي وله أربع زوجات مثلا، الطوارق إلا ثنتان يصح الاستثناء؟ يصح، لأنه النصف فأقل، واضح ولا لا؟ وهذه مسألة مرت بكم في أصول الفقه، استثناء النصف فأقل، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. ثم ذكر شروط صحة الاستثناء، تفضل. وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. نعم، اشترط صحة الاستثناء شروط. الشرط الأول أن يكون النصف أقل كما تقدم. فلو قال مثلا، يرحمك الله، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، كم يقع الطلاق؟ يقع ثلاث، لأن الاستثناء استثناء لاغي. إذن أن يكون الاستثناء النصف أقل. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متلفظ به. فلو قال أنت طالق ثلاثا ونوى استثناء واحدة، هل يصح الاستثناء بالنية؟ لا، لابد أن يكون متلفظا به. الشرط الثاني الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طالق ثلاثا هذا المستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، والمستثنى واحدة. فلو قال أنت طالق ثلاثا ثم بعد دقيقة أو دقيقتين قال إلا واحدة، هل يصح الاستثناء؟ لا يصح الاستثناء، لأنه لم يتصل. ومن شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. واتصال معتاد، يعني مثلا لو قال أنت طارق ثلاثا ثم حصل منه سعال منعه من إكمال الكلام ثم استثنى، هل يصح الاستثناء؟ نعم، لأن هذا لا يقطع الاستثناء عادة. وكذلك لو أنه وقع بين المستثنى والمستثنى منه كلام في نفس الكلام، لو قال أنت طارق ثلاثا يا أيتها المرأة الذي فيك وفيك وفيك إلا واحدة، كلام متصل، هل يصح الاستثناء؟ نعم، ما دام أن الكلام وصف للمرأة الذي موقع فيها عليها الطلاق. الشرط الثالث ونيته قبل تمام مستثنى منه، أن يكون ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. لو قال أنت طارق وهو لم ينوي الاستثناء ثم نواه قبل أن يقول ثلاثا، هل يصح الاستثناء؟ نعم، بما أنه قد نواه قبل تمام المستثنى منه. أما إذا لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى منه فلا يصح الاستثناء على المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله استثناء من الشرط الثاني، وهو أن يكون الاستثناء بالتلفظ، فقال: ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. الاستثناء بالقلب لا يصح قلنا، لكن يصح على المذهب الاستثناء بالقلب من المطلقات دون الطلقات. يعني لو قال، لو كان له أربع زوجات فقال نساء طوارق واستثنى في قلبه زوجته فلانة، هل يقع الطلاق عليها؟ لا يقع الطلاق عليها. لكن لو قال زوجاتي الأربع كلهن طوارق يقع الطلاق حتى لو استثنى بقلبها، لأن اللفظ صريح في إيقاع الطلاق على جميع، التأكيد صريح في إيقاع الطلاق على جميع النساء. نعم. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق. لماذا؟ قالوا إذا قال وأنت، إذا قال لامرأتي أنت طالق قبل موتي، متى يقع الطلاق؟ يقع في الحال. لماذا؟ لأن هذه الفترة التي تلي تلفظه بالطلاق إلى موته كلها يصدق عليها أنها قبل موته، فيقع الطلاق بالحال. طيب إذا قال أنت طارق بعد موتي أو أنت طارق مع موتي، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأنها بعد الموت أو مع الموت لا تكون زوجة، فهي فارقته بالوفاة لا بالطلاق. واضح إخوان؟ نعم. وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. لو قال أنت طالق في هذه السنة أو في هذا الشهر تطلق في الحال، لأن الظرف متحقق في هذا الوقت. نعم. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكمه. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. لو قال أردت آخر السنة هل يقبل؟ نعم يقبل حكما، من باب أولى أنه يقبل ديانة إذا قبل حكما. نعم. وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخرة لم يقبل، وإن مضت سنة فأنت طالق. وغدا أو يوم السبت تطلق في أول اليوم. فلو قال أردت الآخر يعني آخر يوم السبت هل يقبل منه؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه لما طلق قبل يوم السبت كان ظاهر اللفظ أن المراد مجرد مجيء يوم السبت، بخلاف ما إذا طلق في اليوم فاللفظ محتمل يكون الوقت أو آخر اليوم. واضح الفرق بين المسألتين أخوان؟ واضح؟ نعم تفضل. فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإن مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. إذا قال إذا مرت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. لماذا؟ لأن السنة 12 شهرا. لكن إذا قال أنت طالق إذا مرت السنة متى تطلق؟ يعني شخص مثلا قال لامرأته في شهر شوال أنت طالق إذا مرت السنة، إذا مرت السنة متى تطلق؟ شهر ذي الحجة. لماذا؟ لأن الأل والتعريف في السنة المراد بها هذه السنة الحالية، متى تمضي السنة؟ بانسلاخ ذي الحجة. نعم. في أحد سؤال عن ما مضى؟ تفضل يا شيخ. الاتصال بالاستثناء مرده إلى العرف، فإذا كان الانقطاع لأخذ النفس مثلا أو للسعال عند الإنسان فهذا في حكم الاتصال، بخلاف ما إذا كان الانقطاع أكثر من ذلك. واضح؟ نعم. نعم شيخ. واضح السؤال؟ يعني قلنا بأن السنة أن يكون الطلاق طلقة واحدة، فلو أنه طلق ثلاثا أو ثنتين فليقعن ثلاثا أو واحدة؟ المذهب وعامة المذاهب الأربعة وليس فقط الحنابلة على وقوع الطلاق ثلاثا، عامة أهل العلم قديما وحديثا على وقوع الطلاق ثلاثا. وحديث ابن عمر، حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة إلى آخر الحديث. هذا الحديث اختلف العلماء منه، منهم من يرى عدم ثبوته، ومنهم من يرى عن الأئمة المتقدمين، ومنهم من يرى أنه منسوخ. وعلى كل حال لسنا هنا في مقام الفتوى، لكن في مقام التعليم ينبغي أن يعلم الإنسان مسألة خطيرة. حتى ولو قال بعض الفقهاء بأن الطلاق الثلاث طلقة واحدة سواء من المعاصرين أو السابقين، لكن يكفي أن تعرف أن المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق ثلاثا. واضح؟ أكثر الفقهاء لا يفرقون بين أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، وإن كانت طالق طالق طالق قد تحتمل التأكيد لا لا الثلاث. ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي متأخر الحنابلة، ليس ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، له كتاب في المسألة في نصرة القول بإيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا ومطبوع. نعم. يعني إذا كان المجتمع أو الأعراف لا يفهمون هذه الألفاظ أو لا يعقلون دلالاتها، فهل نحاكمهم إلى العرف أو نحاكمهم إلى مطلق اللغة؟ هذه مسألة ترد هنا وترد في الأيمان، هل المقدم اللفظ أو النية؟ لو إنسان تلفظ لفظا ونوى نية تخالف هذا اللفظ، هذا المقدم لفظه أو نيته؟ والمذهب بأن المقدم هو اللفظ ما دام أنه صريحا، وإن كان نيته أمر آخر. نعم. تفضل شيخ. فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكمه. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله في حكم تعليق الطلاق. وتعليق الطلاق قد يكون التعليق متقدما وقد يكون متأخرا. قد يكون متقدما فيقول أنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا التعليق مقدم أليس كذلك؟ وقد يكون مؤخرا إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار، كل هذا تعليق. قال المؤلف رحمه الله من علق طلاقا ونحوه بشرط. إيش نحو الطلاق؟ مثل العتق ومثل النذر ونحو ذلك من الأمور. قال لم يقع حتى يوجد، أما قبل وجوده فلا يقع، لأن المعلق على شرط لا يقع إلا إذا وقع الشرط. قال فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. إيش معنى هذه المسألة؟ يعني لو أن إنسان لم يتلفظ بالتعليق لكن ادعاه أو نواه، يعني مثلا قال زوجتي طالق ثم ادعى بأنه قد علق الطلاق على خروجها من البيت مثلا، هل يقبل؟ ها؟ لا يقبل ما دام أنه لم يتلفظ به. هذا معنى كلام المؤلف فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. نعم. ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. نعم. قال ولا يصح من زوج إلا من زوج، كما أن الطلاق المباشر لا يصح إلا من زوج يعقله ولا مميزا، فكذلك التعليق لا يصح التعليق من غير الزوج، وكذلك التعليق قد يكون بالصريح وقد يكون بالكناية، فإذا كان بالكناية فلا بد له من القصد والنية كما سبق في الطلاق. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، يعني لو قال زوجتي طارق ثم قال سبحان الله إن خرجتي، هل يقع الطلاق؟ هل يقع التعليق؟ يقبل التعليق؟ لا يقبل، مثل ما سبق في الاستثناء، لأنه فصل بينهما تسبيح أو سكوت. لا كلام منتظم كما لو قال أنت طالق يا زانية إن قمت، فوقع فصل بين إيقاع الطلاق وبين التعليق بلفظة يا زانية أليس كذلك؟ لكن هذه في سياق الكلام، فلا يقع الطلاق إلا إذا وقع ما علق عليه. واضح إخوان؟ نعم. وأدوة الشرط نحو إن ومتى وإذا وإن. نعم، هذه أدوات الشرط ونحوها التي يعلق بها: إن قمت، إذا قمت، متى قمت، وجاءت أو مرت بكم أو تمر بكم في النحو. نعم. وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. لماذا تطلق؟ لأنه تكلم، هو قال إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي يعني تأكدي. هذه الكلمة منه كلام، أليس كذلك؟ فيقع الطلاق. أو تنحي، هذا كلامه فيقع الطلاق. نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. نعم. إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. الآن هنالك تعليق أو يمين من قبل الزوج ومن قبل المرأة، ليس كذلك الزوجة؟ فيقول إن حلت يمينه، ما معنى إن حلت يمينه؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لكن زالت إن حلت اليمين كأنها لم تنعقد، لأنها بدأت بالكلام، فلو تكلم بعدها فلا يصدق عليه أنه بدأها بالكلام. واضح إخوان؟ لكن هل تنحل يمينها هي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، هل تنحل يمينها أو يبدأ أو تستمر يمينها بحيث أنها إذا خاطبت زوجها يعتق عبدها؟ يستمر يمينها، لأنها إلى الآن لم يصدر من الزوج كلام بحيث لا تكون هي البادئة بالكلام. واضح أخوان؟ نعم تفضل. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه، يعني بغير إذني أو بغير مثلا إذن والدتي أو بغير نحو هذه التعليقات، فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو لم تعلم طلقت. إذا أذن لها فخرجت فلا يقع الطلاق، أنه لا يصدق عليه التعليق، أليس كذلك؟ لكن لو خرجت بعد ذلك مرة أخرى بلا إذنه هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه تحقق ما علق عليه، تحقق خروج الطلاق، خروجها من البيت بغير إذن فيقع الطلاق. طيب لو أنه أذن لها فخرجت من البيت وهي لم تعلم بإذنه هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق، لأنها أرادت الخروج بدون إذنه، لم تخرج لأجل أنه أذن، بل هي خرجت من غير إذنه. قال المؤلف رحمه الله ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم يعني بالإذن طلقت. نعم. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكره، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. وإن علقه علق الطلاق على مشيئتها، قال أنت طارق إن شئت، تطلق بمشيئتها إذا شاءت الطلاق، بشرط ألا تكون مكرهة. أما إذا كانت مكرهة فلا يقع الطلاق، لأنه لا يقع طلاق المكره. قال أو بمشيئة اثنين، قال أنت طارق إن شاء فلان وفلان، هل يقع الطلاق مباشرة؟ هل يقع الطلاق بمشيئة أحدهما دون الآخر؟ لا، لا يقع الطلاق إلا بمشيئتهما جميعا، لأنه علق الطلاق على مجموع مشيئتهما. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، لو قال أنت طالق إن شاء الله هل تطلق؟ نعم تطلق فورا، لأن الله تعالى شاء منه التلفظ بالطلاق، وما سوى ذلك فغير معلوم، فيقع منه الطلاق. وكذا عتق، لو قال أنت حر إن شاء الله، هل يصح التعليق؟ يقع يعني يعتق مباشرة. لكن لو قال والله لا أفعلن كذا كذا إن شاء الله، هل يصح الاستثناء؟ نعم يصح الاستثناء، فإذا لم يفعل لم يكن عليه كفارة، بما أنه استثنى بمشيئة الله تعالى. نعم. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا ألبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنف. نعم، كل هذه الألفاظ لا يتحقق عليها، القاعدة فيها أنه لا يتحقق فيها حصول مجموع ما علق عليه أو حلف عليه. فإذا حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، هل يحنث في يمينه أو يقع طلاق؟ لا، لأن دخول أو خروج بعض الجسد لا يصدق عليه بأنه دخول أو خروج لكامل الجسد. ولهذا المعتكف في المسجد إذا أخرج بعض جسده، أخرج يده مثلا، هل يكون هذا خروج من المسجد؟ الجواب لا. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، كذلك لأن هذا الثوب فيه منه وليس كله من الغزل. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يتحقق جميع ما علق عليه وحلف عليه. قال ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. لو قال والله لأطعمن جميع من في المسجد فأطعمهم جميعهم إلا واحد، هل تنحل يمينه؟ لا، بل لابد أن يطعم هذا الواحد أو يحنث، إلا إذا كان له نية. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. لو قال علي الطلاق ألا أفعل كذا، ففعل هذا ناسيا أو جاهلا، أو قال مملوكي حر إن فعلت كذا، فعل كذا ناسيا أو جاهلا، فهل يقع الطلاق والعتاق؟ على المذهب يقع، على المذهب يقع، لأنهم يغلظون في شأن الطلاق والعتاق، بخلاف ما لو حلف بغيرهما. لو قال والله لا أزور فلان فزاره ناسيا أو جاهلا، هل يحنث في يمينه؟ لا، لأنهم إنما استثنوا فقط الطلاق والعتاق. واضح أخوان؟ نعم. لو تراجع لا ينفعه ذلك. وأيضا فيه خلاف في في في في الطلاق والعتاق، فغير المذهب أو رواية أخرى أيضا عند الحنابلة أنه كسائر الأيمان. قد يقول بعض الناس لماذا لا يمكن التراجع؟ لأن هذا عقد انتهى، مثل لو أنك أنت أجريت عقد مع آخر، هل يمكن تتراجع فيه؟ لا. مثل ما إن الإنسان مثل لو عقد يمينا، هل يمكن بعد عقد اليمين أن يتراجع؟ لا، إما أن يفعل ما حلف عليها وعليه كفارة اليمين. ولهذا مر معنا أنه لا يصح الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، فيما لو علق الطلاق فأراد أن يحتال في إسقاطه بالخلع، هل يصح ذلك؟ لا يصح كما سبق معنا. نعم. وينفع غير ظالم تأويله بيمينه. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. ما حكم التأول باليمين؟ يعني يحلف ويريد معنى غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ. التأول قريب من معنى الكذب لكنه ليس كذبا، هل ينفع؟ ينفع غير الظالم، يعني ينفع المظلوم مثلا. فلو أن إنسانا يخاف من ظالم فألزمه باليمين، هل يجوز أن يحلف متأولا؟ يجوز أن يحلف متأولا، لكن لو كان الإنسان في المحكمة فألزمه القاضي باليمين وهو كاذب، هل يجوز أن يحلف متأولا؟ لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. لو جاز التأول يمين لضاعت الحقوق. نعم. ومن شك في طلاق وما علق عليه لم يلزم أو في عدده رجع إلى اليقين، وإن قال لمن ظن زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. تفضل أكمل. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، قالوا من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. لماذا لم يلزمه يا إخوان؟ في كل مسألة فقهية لابد أن تعرفوا ما هو الأصل، حتى إذا لم يتحقق ما ينقل عن الأصل نبقى على الأصل. هذه من قواعد التفقه. فالأصل هل هو وقوع الطلاق؟ الأصل الطلاق لم يقع. الأصل هل أن ما علق عليه حصل؟ لا. ولهذا اليقين لا يزول بالشك، عندنا يقين أن هذا الشيء لم يحصل فلا يزول بمجرد الشك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في طلاق شك هل هو طلق أو ما طلق فلا يقع، أو هل ما علق عليه حصل أو ما حصل لم يلزمه، أو في عدده رجع إلى اليقين شك هل طلق ثلاثا أو طلقتين كم يلزمه؟ ثنتين، لأنها هي اليقين. فلا نلغي عقد الزوجية المتيقن منه بطلاق مشكوك فيه. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. لو إنسان شاف امرأة أجنبية في الطريق فظنها زوجته فقال أنت طالق، أنت يعني يخاطب هذه المرأة، فهل يقع الطلاق؟ قال يقع الطلاق على زوجته. لماذا؟ لأن هذا اللفظ أقل ما يكون كناية، وقد نوى إيقاع الطلاق على زوجته. واضح يا إخوان؟ لكن لا عكسها، لو شاف زوجته فظنها زوجة جاره فقال هازلا أو لاعبا أنت طالق، هل يقع الطلاق على زوجة الجار على زوجته؟ لا يقع الطلاق على زوجة الجار لأنه يملك طلاقها. وهل يقع الطلاق على زوجته؟ لا يقع الطلاق على زوجته لأنه لم يخاطبها قاصدا إياها بالطلاق. هل نوى إيقاع الطلاق على زوجته أو تلفظ على من يظنها غير زوجته؟ نعم. لكن لو كذبته قالت لا أن تعرف أني زوجتك، فهنا الحاكم يلزمه بإيقاع الطلاق، لكن فيما بينه وبينه وبين الله. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه منها شيء. لو قال كلمة ونسي هذه الكلمة هل هي طلاق أو ظهار؟ فلا تكون طلاقا لأن الأصل عدم تحقق الطلاق، ولا تكون ظهارا لأن الأصل عدم وقوع الظهار. فالأصل أن ذمته بريئة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكون إن شاء الله في الدرس القادم.